لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه الله بغافل عما يعملون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما يعملون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما وَجَدَكَ ضَالًّا

القرآن وأن الساعة فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا إله Oh,

خلق الإنسان من علق